فلا مضل له ونضل فهادي له وشهد ان لا اله الا الله لا شريك له وشهد ان محمدا عبده ورسوله. في طمر هنا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. اما بعد من اصدق الحديث كتاب الله احسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد اخوتي الكرام نستهل بفضل الله بفضل من ربنا ونعمه نستهل سوره الفرقان. انا والله ابالغ في الاعتذار قد قصرت في امر كده فارجو ان يقبل اعتذاري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا. نعم جزاك الله خير. طيب جزاك الله خير. سامحونا أولا نبدأ في سورة الفرقان. وسورة الفرقان هي مكية وطابع القرآن المكي عليها ظاهر جدا. نسأل الله أن يتم لنا تفسير القرآن كلية. نسأل الله في عليائه أن يغفر لنا التقصير يعني أطلب منكم المسامحة على أي تقصير أو أي إزعاج لكم أو إسقاط فسامحوني. فسورة الفرقان هي سورة مكية فإن الله جل في علاه ترى في السورة فيها الإظهار مظاهر ربوبية الله جل في علاه والدعوة إلى توحيد الله جل في علاه. وأيضا فيها أيضا ثواب من أحسن إلى الله من أحسن إلى نفسه عند الله جل في علاه. وأيضا فيها استنهاض الهمم للتوبة والأوبة مهما علت الذنوب والمعاصي. وكان فيها ما فيها من الشرك وعبادة الأوثان والقتل والسرقة فإن الله جل في علاه بيّن أنه يبدل هذه السيئات إلى أحسنات. فالسورة سورة مكية وكانت تدعو أهل مكة إلى الدخول في دين الله جل في علاه التوحيد الله جل في علاه. ابتدأ الله جل في علاه حامدا نفسه بقوله تبارك أي تفاعل، وهي من البركة، والبركة إما البركة إما من بركة البعير أو من البركة. وإذا قلنا إنها مأخوذة من بركة البعير يعني ثبت. استغفر الله استغفر الله، أنا خادم، ما أنا والله ما أعتقد، وهذه بقى بيني وبين ربي سأحاسب عليه، ما أعتقد الطلب في العلم أنني أقل واحد فيهم وأنا خادمهم، فقط هذا الذي أعتقده في نفسي ورب جبريل ومكائيل وإسرافيل ورب محمد صلى الله عليه وسلم، ما أعتقد على طلب العلم إلا أنهم تيجان فوق رأسي وأنا خادم لهم، لا أزيد عن ذلك قيد أنه، هذا الذي أعتقده في نفسي، ويعلم الله جل في علا في ذلك. تبارك الذي نزل الفرقان تفاعل، تبارك تفاعل من البركة، وقلنا البركة من البركة من الكثرة، يعني كثرة الخير، وهذه فيها كثرة وكثرة البركة أيضا، فإن البركة تغلب الكثرة. قال الله جل في علا ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا لا فتحنا عليهم بركات، ما قال كثرنا عليكم السلام وبركاته، أو من بركة البعيد يعني استقر، فيكون معنى ذلك النعمة مستقرة، البركة مستقرة، تتعاظم هذه البركة، فترى المرء يعني بالبركة يتفوق كثيرا على الكثرة، ويكون الأمر عليه بما يحمله على حمد الله كثيرا على هذه البركة. ترى بأن أبا هريرة رضي الله عنه أرضاه من بركة سيد النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطاه ثمرا وقال له كل منه ولا تحصي، فبقي معه الجراب الذي فيه التمر يأكل منه، بقي معه إلى خلافة عثمان حتى ضاع منه، يعني ما انتهى، وفي كل ذلك يمد يده ويأكل. اللهم أمين أمين أمين، جزاك الله خير. عائشة رضي الله عنها عندها وسخ من شعير تأكل منه، ثم نظرت رضي الله عنها وأرضاها نظرا غريبا، نظرت فقالت إنه لا ينتهي، والله لا أكيلن، أنا أكيله، أنظر إلى يعني لما لا ينتهي، فلما كلته انتهى. فالغرض المقصود أن البركة في هذا الباب من الله جل في علاه، سيما أنه كل ذكر الله جل في علاه على قليل يكثره ويبركه. تبارك تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك تبارك الله، قلنا البركة كل البركة من الله جل في علاه، لذلك لا يجوز للإنسان أن يتبرك بحجر ولا بشجر ولا بإنسان، لا يجوز، ما جعل الله البركة قط من فعله إلا في النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يعني لا يتبرك إلا في النبي. وأخطأ بعض علمائنا النبلاء بأنهم قاسوا غير النبي على النبي، والواقع يخطئهم في ذلك ويرد عليهم. ولذلك أنت ترى النووي، ترى الحافظ بن حجر، ترى كثير من المتأخرين يقولون وفي الحديث واستفادوا من الحديث، أو في الحديث التبرك بآثار الصالحين. طب الآن التحنيك كان النبي صلى الله عليه وسلم لو كان تبركا ما وجدناه فعله أبو بكر وعمر وعثمان وعفيه وعلي والعشر المبشرين. أيضا الناس كانوا يتبركون بشعر النبي، بوضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون بثياب النبي صلى الله عليه وسلم، يتبركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما وجدنا أحدا تبرك بأثر من أثار أبي بكر والعمر والعثمان والعلي، وهؤلاء خير الناس على الإطلاق، هؤلاء خير الناس على الإطلاق. لذلك الواقع يخطئ علماءنا الذين قاسوا غير النبي على النبي، فالله تعالى لم يجعل البركة إلا منه. لذلك كان عمر الخطاب إذا طاف بالحجر الأسود وهو حجر مبارك، حجر من الجنة، فقال أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ليس كذلك أبا الوليد، وتعلم مني هذا، والله ليس كذلك، الله المستعان. فالمهم الغرض المقصود بأن البركة من الله جل وعلا، وليس أحد يمكن أن يلتمس منه البركة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثار النبي صلى الله عليه وسلم. والبركة تكون البركة في الطاعات، البركة يمكن تكون بركة من العلماء، نعم البركة من العلماء في مجالس العلم في الدعاء، يعني يتبرك بدعائه، يتبرك بالمجالس التي يجلس فيها فتحفها الملائكة فيصعدون ويعرجون بأسمائهم ويقال هؤلاء القوم أشكى منهم جالسهم، نعم هذه بركة المجالس، هذه بركة المجالس أو بركة دعاء الصالحين، نعم يتبرك بذلك. لكن يتبرك بحجر أو شجر أو بجسد للإنسان لا يجوز بحمل الأحوال، لا سيما هؤلاء الذين يشركون بالله عند التبرك بالقبور ويدعون المقبورة من دون الله، يسألونه الرزق، يسألونه الولد، فنعوذ بالله من نفوس ذلك. تبارك الذي نزل الفرقان. والفرقان هنا نزل نزل النزول لا يكون إلا من علو، وهذه فيها دلالة على علو الله جل في علاه وإثبات علو الله جل في علاه. وتعلمون جيدا بأن الله فوق العرش فوق السماء. حفظكم ربي، أنتم تاج رؤوسنا جميعا، ربي احفظكم، ربي احفظكم جميعا. فثبت أن الله على فوق العرش، ثبت أن الله فوق العرش فوق السماء، لذلك قال نزل الفرقان. والتنزيل ونزل الفرقان أيضا فيها لفت انتباه وإشارة أيضا إلى أنه نزل من الجمل، صحيح كما قال ابن عباس نزل نزل جملة ونزل من الجمل، نزل جملة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر ونزل من الجمل على النبي صلى الله عليه وسلم متابعا الأحداث. تبارك الذي نزل الفرقان، وسمى الله جل في علاه القرآن الفرقان، نعم، لأن الله بالقرآن فرق بين الحق والباطل، وجاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا فأدمغه الباطل، فأدمغ الباطل فأزهقه ولم يظهره. ولذلك لا تعجبن أن يظهر الباطل في حين من الأحيين أو في وقت من الأوقات، لا تعجبن، فإن لله حكم وشؤون في عباده، فإن الباطل يعلو ويتلألأ وينجلي زائف، له نور زائف، فهو لجلج، فهو يعلو من أجل أن يعلو له الحق فيدمغه، وهذه من حكم الله جل في علاه في عباده. قال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان وفرق الله به بين الحق والباطل، فرق الله به بين الحق بين أهل وبين أهل الكفر. قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. شوفوا هنا نزل فعل من التكرر، وهذه التكرار كما قلنا يعني يستفاد منها أنه نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فكان كما قلنا أنه وإن نزل جملة في السماء الدنيا في ليلة القدر، لكنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، كل آية تنزل تبع على ما قدر الله جل وعلا تبع الأحداث. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال تبارك، وهذا مدح للنبي صلى الله عليه وسلم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فأضافه له وأضافه وشرفه بهذه السمة العظيمة، سمة العبودية، وهذه الصفة التي تصبو إليها النفوس والأرواح بأن يكون عبدا لله حقا. فإن الله شرف النبي بالعبودية حين المعجزة، سبحان الذي أسرى بعبده، شرفه حين التحدي، قال وإن كنت في ريب بما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، أيضا فإن الله تعالى شرفه أيضا بالعبودية حين الدعوة لله، ولما قام عبد الله يدعوه، وشرفه أيضا حين الوحي فأوحى إلى عبده ما أوحى. فهنا يبين مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه سيد الخلق الأجمعين، وأنه سيد المرسلين، ومع ذلك هو عبد لرب العالمين. لن يستنكف المسيح يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. إذن هنا شرف النبي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وهذه أيضا دلالة على أن الفرقان كلام الله جل في علاه، وأن الفرقان نزل على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، وهذه فيها دلالة أيضا على الوحي وعلى إثبات الرسالة. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وقال ليكون العالمين نذيرا، وهذه أيضا ممدحة للنبي ومنقبة فوق المناقب التي لها للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن النبي رسالته عامة وليست خاصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته، أن رسالة النبي صلى الله عليه وسلم رسالة عامة، بأن الله جل وعلا رزقه عموم الرسالة وقد قال تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، والفرقان والقرآن كما قلنا نزل نزل جملة إلى السماء الدنيا ونزل مفرقا مفرقا على منجما على النبي صلى الله عليه وسلم مفصلا الآيات بعد الآيات أحكاما بعد الأحكام وصورا بعد الصور. وهذا اعتناء كما قلنا يواكب كل ما كان يحدث. ولذلك أشوف الله تعالى نقل لنا ما كانوا ينكرون عليه ويقولون وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل لا إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ولذلك سماه أن الله تعالى الفرقان لأنه يفرق الله به بين الحق والباطل وبين الهدى وبين الضلال والغي والرشاد. وأيضا أحكام تفرق بين الحلال وبين الحرام لذلك صار فرقانا. وأيضا فهو على قوم هدى وعلى قوم عمى كما قال الله تعالى ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال كفيهم هو عليهم عمى. قال ليكون العالمين نذيرا قلنا أن هذه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم هي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فضل الله على الأنبياء بست منها أن كل نبي كان يبعث إلى قومه خاصة وقال وبعثت إلى الناس عامة. قال الله تعالى يا أيها الرسول قال الله تعالى إنا أرسلناك كافة للناس بشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي له ملك السماوات والأرض يعني الذي بعثني وأرسلني كافة للناس بشيرا ونذيرا هو الذي له ملك السماوات والأرض سبحانه جل في علاه. هو مالك السماوات وما فيهن ومالك الأرضين وما فيهن إذا أراد شيئا قال له كن فأكون هو الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. قال الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الذي له ملك السماوات والأرض وأن ادعى من ادعى فالملك كله لله جل في علاه. وأراد الله أن يبين في هذه الآيات بعد الآيات التي بين أنه نزل الفرقان على عبده للعالمين نذيرا أنه القوي القادر على ذلك وأنه جل في علاه نزل القرآن على نبيه وعلى رسوله مواكبا للأحداث هداية للعالمين وحجة على الكافرين. هو الذي أنزل القرآن وهو القادر على ذلك والقادر على ما سبحانه جل في علاه على كل شيء. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا وهذه نفي الولد عن الله جل في علاه فإن هذا نقص نفى الله عن نفسه هذه الصفة صفة النقص لأن الإنسان يحتاج إلى الولد وله أعوازه وله حاجة وفاق إليه. لذلك الله تعالى قال وأمر عباده أن يحمدوه على كماله سبحانه وجل في علاه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. قال الله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. لم يتخذ ولدا قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك كفر الله جل وعلا من نسب الولد لله جل وعلا أيام تكفير كفرهم كفرا عظيما. وكان هؤلاء هم الذين لهم النار وهم توعدهم الله بالخلود في النار كما قال الله على سيدنا عيسى عليه السلام لما قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال الله تعالى وقالوا اتخذ الله الرحمن ولدا فقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات وتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي الرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال بأبي هو أمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، أن عيسى عبد الله بن أمتي وكلمتي أقار منهم إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. أدخل الله الجنة على ما كان من عمل. قال: ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. سبحانه جل في علاه، فهو الغني وهو السميع. سبحانه جل في علاه وهو الذي يسمع عن الند وعن الشريك. سبحانه جل في علاه، فهو القوي القادر القاهر المقتدر. سبحانه فلم يكن له شريك في الملك. سبحانه قال الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن مسعود سأله عن أكبر الكبائر، قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ولذلك جعل الله أعظم الذنوب وأكبر الكبائر الشرك به. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك أقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولم يكن له شيء في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. على حكمة الله جل وعلا وضع شيء في موضعه، وهذا في قوله وخلق كل شيء فقدره تقديرا، أن تعلم أن إيمان المؤمن كان من تقدير الله جل وعلا، أن علم العالم كان من تقدير الله جل وعلا، أن ملك المالك الملك كان من تقدير الله جل وعلا. فإن الله حكيم عليم، وله في عباده شؤون، ويضع الشيء في موضعه، لأن من حكمته أن يضع الشيء في محله القابل له. فنسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل العلم العاملين المعلمين لذلك، الناشرين لهذا العلم، متعبدين لذلك لله رب العالمين سبحانه جل في علا. الفوائد المستنبطة: إثبات علو الله جل في علاه، تنزيل لا يكون إلا من علو، أشرف ما يرتقي إليه المرء العبودية، أشرف ما يرتقي إليه المرء العبودية. نفي صفات النقص عن الله جل وعلا من الإيمان، نفي صفات النقص عن الإيمان عن الله جل وعلا لإثبات الملك أو لإثبات الكمال. لم يتخذ ولدا لكماله وكمال قوته وقدراته وحياته، وأن يكون له شيء في الملك لكمال أيضا قوتي وقدرتي. نعم، لو فيها سيرة تفضل. يصح أن هل يصح القول بأن الله بأن الله نفى هنا الولد والشريك لدفع توهم نقص في كماله؟ طب ما المناسبة؟ ما هو هي نفي، لكن ما المناسبة؟ في سؤال كان شيخ. نعم. تقول إذا تكرمه شيء الزوج قال لزوجتي أنت طالق صريح، والثاني كتب لها طالع إيش؟ أنت طالق صريحة، والثاني كتب لها على الواتس أنت محرمة علي، والثالث قال لها لو بت في البيت تكوني طالق وباتت، والرابع قال لها لو قلت لأمك على أي شيء تكوني طالق، وهذا الشيء كانت المشاكل التي بينهم والذي يجب عليه. أولا طالق الأولى وقعت، الثانية لما كتب لها أنت محرم عليها نياته تحكم، ما يقصد بمحرم عليها. الثالث قال لو جلدت في البيت تقولي طالق، أيضا المسألة معولة على نيته، إن كان نيته تطلق يبقى وقع الطلاق بعد ما باتت. الرابع لو قلت لأمك على أي شيء تكون طالق. نفس الأرض. نفس الأرض. نعم. يقول في قوله الذي له ملك السماوات والأرض فنفي أن يكون هناك ولد أو شريك أو معين. لا هو يقال في هذا بأنه لما قال له ملك السماوات والأرض فبين أن الملك السماوات والأرض والتصرف في ملك السماوات والأرض دون إعانة. فهنا يكون رفع تهمة. نعم ده صحيح في هذا الباب بهذا السياق يكون هذا صحيح. إلى الفقه.